الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله جملة من أحكام النكاح، ذكر بعض متعلقاته ومتمماته وما ينبغي أن يكون يصاحبه من الأمور المناسبة التي تدخل السرور على الزوجين ومن حولهم، ويترتب على ذلك إعلان هذا العقد ونحوه. فقال: باب وليمة العرس. الوليمة معناها في الأصل تمام الشيء واجتماعه، فإذا اجتمع الأمر قالوا أولم، فمما يقوله العرب أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. ويقال أيضا للقيد إنه وليمة لأنه يجمع الرجلين. ثم نقل هذا المعنى لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، بعد أن كان من أسرتين متباعدتين منفصلتين صار بعضهما لباس بعض. فالطعام الذي يعد لهذا الأمر يسمى وليمة. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت، أولم ولو بشاه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس، لكن قال جمع: يستحب ألا تنقص عن شاه. بعد هذا بين أن وليمة العرس حكمها سنة، بمعنى أنه يسن للإنسان أن يضع وليمة، ووقت شرعيتها من العقد، ولهذا قال: تسن بعقد، أي عند حصول العقد يبدأ وقت استحبابها وسنيتها. قال: ولو بشاة فأقل، يعني ولو كان الوليمة شاة تطبخ ومعها مستلزماتها تقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حينما رأى عليه أثر الطيب واستنكره منه، قال: إنه تزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. هنا ولو بشات كأنه كحد أدنى، يعني لا أقل منها، ولكن قد يكون هذا بالنسبة لعبد الرحمن ومن كان مثله من الأثرياء، وأما من كان دون ذلك فيولم بما يناسب حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عندما دخل بصفية، أولم بحيس وهو دقيق وسمن وأقط يخلط بعضها ببعض، ووضعه على نطع صغير وهو بساط أو سماط من جلد أو نحوه، وهذا يبين لنا التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف. فالقيام مع القدرة، الإنسان لا يتحمل ما لا يطيق، بخلاف ما عليه أهل زماننا من الذين يستدينون لأجل المباهات والتفاخر ويتحملون الديون، ثم بعد هذا يطرحون الأطعمة ويلقونها في النفايات، فإن هذا ممنوع شرعا من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان تكلف ما لا طاقة له به وحمل نفسه ديونا لا داعي لها ولا موجب لها شرعا، والأمر الثاني أنه أتلف مالا محترما بحيث أنه وضع طعاما أكثر مما يستحق وينبغي أن يكون، ثم أكل منه يسير والبقية لم يوزع على الفقراء والمحتاجين، وإنما يراد التخلص منه فقط لئلا يكون سبب أذية بروائحه. وعجبا لأمر الإنسان يدفع أموالا طائلة في شراء هذه الموائد، وبعد ساعة أو نصف ساعة لا يريد أن ينظر إليها ولا أن تبقى تحت مسؤوليته المادية فيقوم بإتلافها، متناسيا أن كثيرا من الناس عن يمينه وشماله هم يحتاجونها ويفرحون بها، لكن هذا أثر ضعف الإيمان ونزع البركة من الأموال، وثمرة للمخالفة الشرعية، فإن الإنسان إذا خالف الشرع لم يوفق في الابتداء ولا الانتهاء. والملاحظ على كثير من الزيجات التي تقع على هذا النوع أنها لا تستديم أو أنها لا تحصل لها السعادة التي كان ينشدها الإنسان، وهذا مصداق خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عندما قال أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا، فكلما كثرت أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكلما خفت المشقة كان في هذا الراحة والطمأنينة والسعادة للزوجين، وإذا وجدت الكلفة والمشقة حلت التعاسة والشقاوة، نسأل الله العافية. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة، إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. بعد هذا قال: ما حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس؟ قال: الدعوة لوليمة العرس أحيانا تكون وليمة العرس في يوم، وأحيانا تكون في يومين، وأحيانا تكون في أكثر. قال: الدعوة في اليوم الأول تجب إجابتها، بمعنى أنه إذا دعاك إنسان على وليمة عرس فإنه يجب عليك أن تجيب، وإذا لم تجب من غير عذر فأنت آثم. هذا إذا دعاك بعينك قال: يا فلان أنت مدعو لطعامنا. أما إذا دعا العامة ونادى في الناس فهذا لا تجب دعوته. إن أحب الإنسان ورغب فهو مثاب، وإلا فلا شيء عليه. وأما إذا عينه وكلمه بخصوصه في اليوم الأول من الوليمة فهذا تجب دعوته. وهذا أيضا له شروط: أن يكون الداعي مسلم، وأن يكون إنسانا ليس من الفساق. أما لو كان من الفساق فلا تجب دعوته. وكذلك إذا كان من المبتدعة وأهل الضلال فلا تجب إجابة دعوته، كالرافضي ونحوهم، فلا تجب إجابة دعوته إذا دعاك. وكذلك الذي يجاهر بالمعصية فإنها لا تجب إجابة دعوته. الأمر الآخر: أن لا يكون في وليمة العرس منكر. أما إذا كانت تشتمل على منكر فإنه لا يجب على الإنسان الحضور إلا إذا كان يستطيع تغيير المنكر إذا حضر. فإذا كان سيقع فيه منكر وهو عاجز عن التغيير فإنه لا يجب عليه الحضور. وإذا كان يستطيع التغيير فإنه يلزمه أن يحضر ويغير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الناس في إجابة الدعوة لمثل هذا، فقال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. معنى هذا الكلام أن واقع الناس أنهم يدعون لوليمة العرس الأكابر والأشراف والوجهاء الذين يتأخرون في الحضور ولا يرغبون إجابة الدعوة، ويترك الفقراء والمساكين الذين يفرحون بها فيأتون من دون دعوة. فلهذا كان طعام الوليمة هو شر الطعام، لأنه يدعى إليها من يأباها ويأتيها من لا يدعى إليها. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب إجابة الدعوة بقوله: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن دعاه الجفلا بفتح الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة. أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. يقول: فإن دعا الجفل، فإن دعاه الجفل كرهت إجابته. الجفلة كأن يقف إنسان عند باب المسجد وينادي ويقول تفضلوا لطعام العشاء، أو يقف في مجمع من مجامع الناس ويدعوهم للطعام، أو يكون مجموعة جالسين في مجلس ويخاطبهم خطابا موحدا من دون تخصيص يدعوهم إليه، فهذا لا تجب إجابة دعوته. أو دعاه في اليوم الثالث، كأن يكون إنسان أقام الوليمة في ثلاثة أيام، فاليوم الثالث يكره للإنسان أن يجيب، لقوله عليه الصلاة والسلام الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رياء وسمعة. فاليوم الأول هو الحق الذي تجب إجابة دعوته، واليوم الثاني لا تجب، لكن إن أجاب فحسن وإن لم يجب فلا شيء عليه. وفي اليوم الثالث مكروهة، لأنها خرجت إلى معنى آخر وهو المباهات والرياء والسمعة، وهذا النوع يتنافى مع شكر النعم. أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه محرم وما فيه الحرام لئلا يوافعه. قال إذا دعاه ذمي كافر موجود بين المسلمين ضربت عليه الجزية وكان عنده عرس فدعاه، فإن إجابته مكروهة، لأن هذا فيه إظهار لفرحهم، والكفار ومن في حكمهم ينبغي إذلالهم لأجل أن يكرهوا ما هم فيه من كفر ويدخلوا في الإسلام. وكذلك الإنسان الذي في ماله شيء من الحرام، فإنه يكره للإنسان أن يجيب دعوته، لأن الإنسان سيتأثر بالطعام الذي يأكل ويتغذى منه جسمه، فإذا أكل من طعام جمع من حرام يؤثر على أخلاقه وعلى دعوته، لأن من أسباب عدم إجابة الدعاء سوء المطعم. فإذا كان إنسان عنده وليمة وهو يأكل الربا أو يغش في المعاملة أو يزور أو يختلس أو يسرق أو يأكل مالا بالباطل من أي وجه أو يتعامل بالمحرمات كآلات اللهو ونحوها، فإن هذا تكره إجابة دعوته، لأن ما له مشبوه ليس سليما، وإذا أكلت منه تأثر لحمك ودمك. وكذلك دعوتك، وما جاء في الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يصوم النهار ويقوم الليل وهو مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وهو ينادي يا رب يا رب فأنى يستجاب له. فكذلك إذا دعاك إنسان ماله مشبوه فإنه يكره لك أن تجيب هذه الدعوة. قال وسائر الدعوات مباحة، أي الدعوات الأخرى غير دعوات العرس، أو دعوات العرس التي لا تكون على هذه الصفة فإن الإنسان يجيب إليها، فلو دعاك إنسان لوليمة بسبب قدوم زائر أو قريب أو عقيقة أو نحوها فإنه يشرع لك أن تجيب. وأما العقيقة فإنها سنة لأنها من الأمور التي يتعبد بها لله جل وعلا، وهي ما يذبح للصبي يوم سابعه أو يوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو ما بعد ذلك، فإن هذه سنة. فإذا عق إنسان لولده أو بنته ودعاك فإنه يسن لك أن تجيب. ومأتم فتكره، وليمة المأتم سبق أن تكلمنا عليها في باب الجنائز، وتبينا أن الإنسان إذا أصيب له قريب أو صاحب أو جار أو أخ مسلم بمصيبة أن من حقه عليه أن يواسيه وأن يعزيه بمصابه، فيدعو له بالصبر ويدعو لميته بالرحمة والمغفرة. ومن مواساته له أن يصنع له طعاما، وصنع الطعام يكون بقدر الحاجة. أهل البيت ثلاثة تضع لهم طعاما بقدرهم، إلا إذا كان عندهم أناس أتوهم من مكان بعيد ولا يريدون أن يسافروا قبل وقت الطعام فتضع لهم ولمن عندهم. وأما ما عليه بعض الناس في زماننا هذا من اجتماع سائر الأقارب في البلد عند أهل المصيبة وتقديم الأطعمة واجتماع الناس على أكلها، فهذا أخبر عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنه من النياحة، وقالوا إن كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وأما أن يصنع الطعام لأهل الميت الذين لا يستطيعون صنع الطعام لأنفسهم فهذا حق لهم، لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا خلق إسلامي رفيع، فإن أصحاب المصيبة بسبب ما أصابهم لا يتحملون أن يصنعوا لأنفسهم طعاما بسبب الفاجعة، فمن المواساة لهم أن تهيئ لهم طعاما وتقدمه لهم جاهزا وتتركهم يأكلون. أما أن يجتمع عليهم الناس ويضايقوهم فهذا يتنافى مع العزاء، لأن اجتماع الناس عند الإنسان في حال الفرح شاق عليه، فكيف في حال الحزن؟ وإذا كان الإنسان فارغا لا مشغل عنده ولا هموم تشغله فإنه يضرب حسابا ثقيلا لاجتماع الناس عنده، فكيف وهو في مثل تلك الحال؟ فلو تأدب الناس بآداب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا في ذلك الأنس والراحة وسلموا من المشكلات والمتاعب والمصائب. وديننا دين الإسلام دين الكمال الخلقي، فكل أحكامه مبنية على تحقيق السعادة للإنسان والبعد عن المشقة. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله على أن حضور طعام المأتم مكروه، وبعض أهل العلم حرمه. والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره، ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، لحديث أبي هريرة يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. يقول: إذا دعي الإنسان وكان صائما، فإذا كان صومه واجبا كالنذر أو قضاء رمضان فإنه يحضر لطعام الوليمة ولا يأكل، يحضر ويجلس معهم ويدعو لهم ثم ينصرف. وإذا كان صيامه نفلا فإنه يفطر إن كان يترتب على هذا جبر قلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه، وإن أذن له ولم يترتب عليه شيء ولم يشق على الداعي فإذا لم يفطر فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجه لهذا بقوله: لما رأى رجلا اعتزل عن القوم ناحية فسأله قال: إني صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. فهذا من الآداب الرفيعة، وندرك بهذا مراعاة أحكام الشارع للأثر النفسي على النفوس. فإنسان صنع طعاما ودعا إخوانه، وجاء هذا الإنسان وحضر ولم يأكل، فإنه سيسبب ذلك وحشة في قلب الداعي: لما لم يأكل فلان وأنا قد تكلفت له وصنعت له الطعام؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بدل اليوم يوم آخر، اجبر خاطر الداعي وأدخل عليه الأنس والسرور، وبدل هذا اليوم يوما آخر، وأنت على خير في كلا المسألتين، فتحصل ثواب صيامك وتحصل فضيلة وأجر إدخال الأنس على أخيك المسلم. وبهذا ندرك أثر مراعاة أحوال الناس في غير المعصية. فأنت تصوم عبادة لله، لكن أيضا إدخال السرور على أخيك عبادة لله. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فما بالك إذا صنع لك طعاما وكنت صائما فأفطرت من أجل أن تدخل السرور عليه، فسيسر بذلك سرورا كبيرا. ولا يجب على من حضر الأكل ولا مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. ويستحب الأكل لما تقدم وإباحته. قال: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. الواجب هو أن تجيب الدعوة، وقد فعلت وقد تكون معذورا، كما هو الواقع الآن. كثير من الناس قد يكون عنده حمية من نوع من الطعام، قرحة أو نحو ذلك من الأمراض التي قد يسبب لها بعض أنواع الطعام مضاعفات، فلا يجب عليه أن يأكل. هو حصل على فضيلة إجابة الدعوة بإتيانه، ولا مانع من أن يظهر سبب عدم أكله لأجل أن يطيب خاطر الداعي، فلا يقع في نفسه شيء، كما تبينا فضيلة الأكل في الحديث الذي مر بنا قبل قليل. وإباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، ولا يملكه من قدم إليه. يقول: وإباحته، أي إباحة الأكل، متوقفة على صريح إذن أو قرينة، بمعنى أن الإنسان إذا دعي للطعام فإباحة الأكل له يتوقف على لفظ صريح أو قرينة تدل على ذلك. اللفظ الصريح كان يقول: تفضلوا، هلموا، سموا. والإذن كأن يقدم الطعام أمامهم ويتركوه، فتقديم الطعام إذن فيه، ولو كان هذا من بيت قريب أو صديق فإنه لا بد فيه من إذن صريح أو من قرينة تدل على الإذن. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. وإن كان هذا الحديث فيه ما قال، لكنه إتيان الإنسان على غير دعوة ليس من الآداب الإسلامية، فالإنسان الذي يأتي من دون دعوة هذا يتنافى مع المروءة، وقد يكون لا يرغب صاحب المنزل أن تأتيه في هذا الوقت أو مع هؤلاء، فلا بد من مراعاة هذا الأمر في الدعوة، إلا إذا كنت تعلم أن صاحبك يفرح بإتيانك ولو من دون دعوة، أو هو لم يعلم بك أنك موجود في البلد ولو علم لدعاك، فلا بأس، لكن قبل أن تدخل تأذن إما بمن أتى معك أو تستأذن صاحب المنزل قبل الدخول. والدعاء إلى يقول: ولا يملكه من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه، يعني أن تقديم الطعام ليس تمليكا وإنما هو إباحة. والفرق بين الأمرين هو أن التمليك يجعل الإنسان يملكه غيره، والإباحة تجعله يأخذ ما يحتاج لنفسه دون غيره. ما الفرق بينهما في الواقع؟ الإباحة تأكل وإذا شبعت تترك البقية ولا تأخذ شيء بجيبك، ولا تأخذ شيء وتعطيه شخص آخر. وأما التمليك فإنه لو كان تمليكا لجاز لك أن تأخذ هذا الطعام وتعطيه آخرين، فهذا لا يجوز، لأن الوليمة وتقديم الطعام إباحة وليس تمليكا. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي قدم إليه الطعام أن يأخذ معه منه شيئا، وإنما يأكل ما يحتاجه، وإذا شبع ترك البقية دون أن يأخذ منه شيئا أو يعطيه آخرين. وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يقول: وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، يعني إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الحفل أو هذه الدعوة أو هذا العرس سوف يكون فيه منكرات وهو قادر على التغيير، فإنه يحضر ويغير المنكر. وهذا يحصل كثيرا في زماننا هذا، فإن الناس قد يحصل منهم بعض المنكرات في هذه المناسبات، فإذا كان قادرا على التغيير فإنه يحضر ويغير، لأنه بهذا يحقق هدفين: الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني تغيير المنكر. وإن كان لا يقدر على التغيير فإنه يمتنع عن الحضور، لأن امتناعه نوع تغيير، فإذا عرف الداعي أن الناس لا يأتون إليه بسبب منكره أقلع عن هذا المنكر وأوقفه من أجل هجر الناس له، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. ويقال هذا في غيره، لأن الخمر واحد من المحرمات، فكذلك البقية. وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف، لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. يقول: إنسان لم يعلم بالمنكر ولكنه بعد أن حضر علم أن ثم منكر موجود في هذا الحال، فإنه في هذه الحال يسعى لإزالته لوجوبه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا غيره يجلس، وإن عجز عن تغييره فإنه ينصرف ويغادر المكان. لماذا؟ قال: لأنه جو جلس لكان هذا إقرار منه، وكان قصدا لرؤيته أو سماعه، وهذا اشتراك في الإثم وإقرار له. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. يقول: إذا علم بأن هناك منكر لكنه لم يره ولم يسمعه، فإنه في هذه الحال يخير بين أن يجلس ويأكل أو ينصرف، لأنه لم يرى المنكر، وإن كان علم به من جهات مخبرة ونحو ذلك، فهذا ليس كالرؤية والسماع. وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخ. ثم بعد هذا ذكر مسألة كانت تقع في بعض المناسبات في زمن المؤلف وقد تقع أحيانا في زماننا هذا، وهو النثار، كأن يأتي إنسان بمجموعة من النقود ويرميها أمام الحاضرين، فمن أخذ شيئا فهو له، أو يأتي بشيء من الحلوى أو نحوها ويرميها أمام الناس فيتزاحم عليها الناس يأخذونها، فمن أخذ شيئا فهو له. ما حكم هذا النثار؟ قال مكروه، ومكروه الالتقاط، يعني فعل النثار مكروه وأخذه أيضا مكروه. لماذا؟ قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم والدناءة والسخف، فيحول الناس أهل الوقار والأدب إلى أناس فيهم شيء من الدناءة وعدم الوقار والتأدب بآداب المروءة. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تملكه لمن حازه. قال لو أن إنسان أخذ شيئا من هذا أو وقع في ثوبه شيء من هذا الشيء سقط عليه من فوق أو نحو ذلك، فما حكمه؟ قال له للإنسان، لأن الذي رمى هذه الأشياء قصد تمليكها لمن أخذها، فمن أخذ شيئا فهو أحق به لأنه مباح لهؤلاء. والإنسان الذي وقع في حجره أو أخذه بيده قد حازه، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. سن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. قال ويسن إعلان النكاح يعني إظهاره، ولهذا كان من شروطه الشهادة، أن يكون في العقد يحضره شاهدين، أن يحضر العقد شاهدان ليشهد عليه، فهذا أمر مهم في إعلان النكاح، لأنه يترتب عليه لقاء رجل بامرأة أجنبية ينتج عن هذا ذرية، فلا بد أن يعلم الناس أن هذا اللقاء شرعي وليس فيه شبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، وإعلانه يتحقق بأمور، أولها الشهادة على العقد، ومنها أيضا الوليمة وأمور أخرى. نعم. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه، أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم غائب. قال ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج. الدف هو إطار له وجه واحد، فيسن أن يعلن به النكاح وحفل النكاح، ويكون هذا من الدف الذي ليس فيه حلقا ولا صنوجا يظهر صوتها، وإنما يكون صوتا خافتا ويكون بين النساء. وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاق، لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. قال وكذلك يسن عمل الدف في وليمة الختان، وكذلك قدوم غائب والولادة، وكذلك الإملاك يعني عقد النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. إذا كان الدف ليس فيه أصوات يعني لا يظهر صوته وإنما صوته خافت فلا بأس به. وتحرم كل منهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب: سواء استعمل لحزن أو سرور. قال: وتحرم كل ملهات سوى الدف وسوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود ونحوها من آلات الموسيقى التي وجدت في زماننا هذا التي تنوعت، فهذه كلها محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف محرمة بجميع أنواعها ولا يحل منها شيء لا في النكاح ولا في غيره، وسواء كانت على طريق آلة أو عن طريق الأشرطة أو عن طريق المذياع ونحوه، فكل هذا يعتبر أمرا محرما. فيجب علينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأن نكتفي بما أحل الله عما حرم، ففيما أحل الله جل وعلا غنى عما حرم. وإذا تأملنا أحكام الشريعة وجدنا أنها وافية بكل الأغراض التي يريدها الإنسان، وما عليه إلا أن يتعرف على ما يحل ويحرم فيأتي الحلال ويترك الحرام، وبهذا يعيش سعيدا، وإلا يعني إذا خالف ذلك فإنه سيبقى في شقاء وتعاسة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.